الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل من الكفار عن عذاب الله بمن هو واقع ومتى يكون، فقال الله تعالى مجيبا لذلك السؤال: للكافرين، أي على الكافرين. وقيل معنى الآية: دعا داع وطلب طالب عذابا واقعا للكافرين. وأخرج النسائي وغيره عن ابن عباس في قوله: سأل سائل، قال: هو النضر بن الحارث، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فنزلت الآية وقد قتل يوم بدر. ليس له دافع، أي أن العذاب واقع بهم لا محالة، سواء طلبوه أو لم يطلبوه، إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة، لأن العذاب واقع بهم في الآخرة لا يدفعه عنهم دافع. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: نزلت سأل سائل بعذاب واقع، فقال الناس: على من يقع العذاب؟ فأنزل الله: للكافرين ليس له دافع من الله، أي بعذاب من الله. والمعنى: ليس لذلك العذاب الصادر من الله للكافرين دافع يدفعه عنهم. ذي المعارج، أي مصاعد الملائكة، وهي السماوات تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء، وقيل ذي الفواضل والنعم. تعرج، أي تصعد، الملائكة والروح، هو جبريل عليه السلام، وإنما أخر بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته. إليه، أي إلى المكان المشرف الذي هو محلهم وهو في السماء، لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، وقيل إلى عرشه، وليس معناها كما ذهبت المجسمة إلى أن الله تعالى يسكن العرش والعياذ بالله، بل الله عز وجل منزه عن المكان والجهة، ولا يستلزم ورود لفظ إلى أن يكون المعنى مكانا ينتهي وجود الله إليه، فإن الله تعالى أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إلى حيث أمرني ربي، وكان ذهابه من العراق إلى الشام، ولم يكن رب العزة قطعا في الشام، لما تقرر بالدلائل القاطعة من تنزه الله عن الجهات والأماكن، وإنما دل لفظ إلى ربي على شرف المكان المقصود. وكذلك في قوله إليه في الآية المتقدمة، وقرأ الكسائي: يعرج بالياء. في يوم، هو يوم القيامة. كان مقداره 50,000 سنة، أي من سن الدنيا جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق، وهذا الطول في حق الكفار دون المؤمنين. وقيل في معنى هذه الآية: إن عروج الملائكة من أسفل الأرض إلى العرش في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد 50,000 سنة. روى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للكافر يوم القيامة مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. واعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصة، فاحرص أن تكون من أولئك المؤمنين، فما دام يبقى لك نفس من عمرك فالأمر إليك والاستعداد بيديك، فاعمل في أيام قصار لأيام طوال تربح ربحا لا منتهى لسروره، واستحقر عمرك بل عمر الدنيا، فإن صبرت عن المعاصي في الدنيا لتخلص من عذاب يوم مقداره 50,000 سنة يكن ربحك كثيرا وتعبك يسيرا. فاصبر أي يا محمد صبرا جميلا، أي صبرا لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله، والمعنى اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك، ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة. قال ابن الجوزي: قال المفسرون صبرا لا جزع فيه، وزعم قوم منهم ابن زيد أن هذا كان قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف. إنهم أي إن هؤلاء المشركين يرونه أي يرون العذاب أو يوم القيامة بعيدا أي غير كائن ولا واقع، وإنما أخبر الله عز وجل أنهم يرونه بعيدا لأنهم كانوا لا يصدقون به وينكرون البعث بعد الممات والثواب والعقاب. ونراه هذه النون نون المتكلم المعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى، والمعنى ونعلمه قريبا وقوعه أي واقعا لا محالة، وكل ما هو آت قريب. يوم تكون السماء كالمهل أي كعكر الزيت، وقيل ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المصبوغ ألوانا، لأن الجبال مختلفة الألوان، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح، شبهها في ضعفها ولينها بالصوف، وقيل شبهها به في خفتها وسيرها. ولا يسأل حميم حميما أي لا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه لهول ذلك اليوم وشدته، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقرأ أبو جعفر: ولا يسأل بضم الياء. يبصرونهم أي يرونهم، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته، ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم. يود أي يتمنى المجرم أي الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ أي من عذاب يوم القيامة بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم الله فقال: ببنيه أي أولاده، وصاحبته أي زوجته، وأخيه وفصيلته أي عشيرته، التي تؤويه أي تضمه ويأوي إليها، ومن في الأرض جميعا أي من الناس، ثم ينجيه أي يخلصه ذلك الفداء من عذاب الله، أي ويود الكافر لو فدي بهم لافتدى. بدأ الله عز وجل بذكر البنين ثم الصاحبة أي الزوجة ثم الأخ إعلاما منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء لو وجد إلى ذلك سبيلا بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسبا لفعل. روى ابن حبان عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده فألجم فاه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. وروى ابن حبان أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني ولو إلى النار. فإذا كان هذا هو حال الكافر الذي ينادي ليدخله الله النار من شدة ما يجد من الألم والكرب من طول ذلك اليوم الذي يقف فيه للحساب، فكيف به إذا دخل النار؟ وأما المؤمن التقي فيظله الله في ظل العرش حيث لا ظل إلا ظله، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا سمع عن أهوال الآخرة استحب له أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.